إلا آية 281. يقصد بذلك آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول إنها نزلت بمنى في حجة الوداع. والصحيح أن الذي نزل بمنى في حجة الوداع يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقيل إذا جاء نصر الله والفتح، أو كلاهما سورة النصر واليوم أكملت لكم دينكم. أما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فهي نزلت في المدينة، ونزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 9 ليال، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما، قالوا إن أنها نزلت يعني هي آخر العهد بالوحي، آخر العهد بالوحي، وهي المناسبة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب، هذه ذكرها عندي، هذه كأنها مقدمة لتعريف السورة. طيب، هو دخل مباشرة على الحروف المقطعة وقال اختلف فيها وفي سائر الحروف الهجاء في أوائل حروف السور. السور التي افتتحت بالحروف المقطعة عددها 29 سورة، حتى قيل يعني بعضهم التمس حكمة قال الحروف مع الهمزة والألف 29 حرف، والحروف المقطعة في القرآن جاءت في 29 سورة. والعجيب أن الحروف المقطعة هذه إذا حذفنا المكرر منها فخلاصتها 14 حرفا، يعني نصف حروف الهجاء. هذه تكلم عنها الزمخشري، قال إن فيها إعجازا من هذا الجانب أنها نصف حروف الهجاء، وأيضا كل حرف من هذه الحروف أو مجموعها تأخذ نصف حروف صفات الحروف، اللي هو مثلا الصفير وغيرها من الصفات التي تذكر في صفات الله. طيب، يقول هنا اختلف فيها. طيب، عد الحروف، عدها التي افتتح أو السورة التي افتتحت في الحروف. طيب، يقول ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وكاف هاء عين وغيرها إلى آخره. ما معناها؟ قال قوم لا تفسر، يعني الله أعلم بمرادك، كما قال صاحب الجلالين. أيضا السعدي يقول الله أعلم. فبعض العلماء يعني توقف فيها وقال الله أعلم بمراده، فيقول هنا لا تفسر لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. ذكر أثرا عن أبي بكر الصديق يحتاج إلى تخريج وبيان هل هو ثابت أو لا. يقول وقال قوم تفسر، هذا الرأي الثاني، ثم اختلفوا فيها فقيل هي أسماء السور، يعني ألف لام ميم اسم السور، أسماء السور، وقيل أسماء الله، وقيل أشياء أقسم الله بها، وقيل حروف مقطعة من كلمات، يعني كأن الحرف الواحد يعطي كلمة، فألف يعني الله ولام جبريل. طيب، قال ومثل هذا ذلك في سائرها. ثم ذكر أيضا القول الرابع تقريبا أنها يعني حروف من حروف أبجد، التي هذه الحروف أبجد هوز. طيب، يعني من أفضل من تكلم عن فواتح السور دكتور فهد الرومي، له رسالة صغيرة عن وجوه التحدي والإعجاز في فواتح السور، وذكر أقوال العلماء فيها، ورجح أنها جيء بها للتحدي والإعجاز. وهناك عبارة جميلة جدا للشيخ محمد بن عثيمين، يقول ليس لها معنى ولها مغزى، يعني لها غاية لها هدف. ما الغاية والهدف منها؟ أنها جيء بها للتحدي والإعجاز، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب، يقول أنتم العرب أهل فصاحة وأهل عربية وأهل الشعر وأهل، يعني أنتم أهل اللغة العربية، وتعرفون أن لغتكم وكلامكم مكون من هذه الحروف، والقرآن جاء على نمط ما تعرفونه من الشعر والخطب والنثر وغيره، وهو مكون من هذه الحروف، فإما أن تؤمنوا به وتصدقوا وتتبعوا، أو فأتوا بمثله إن كنتم تقولون إن محمد هو الذي افتراه. جيء به للإعجاز، فكأنه يقول هذا القرآن الذي أنتم تسمعونه ويقرأ عليكم ما فيه من المواعظ والتحذير والتنذير والتخويف، هو مكون من حروف، مكون من حروف، مثل ما أنك أنت تتكلم وتخطب وتتحدث بالحروف، هو مثله، لا فرق، لا فرق، إلا أنه منزل من عند الله، يجب عليكم الإيمان والتصديق واتباعه، أو على الأقل إذا كنتم تدعون أنه من محمد فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي، يسمى تحدي، تحدي للعرب، لأن هذا القرآن مكون. هذا أقرب ما قيل، وهذا الذي رجحه أيضا ابن كثير في تفسيره، أن حروف جيء بها للتحدي والإعجاز، هي حروف، حروف من حروف الهجاء، يعني ما فيه أكثر من أن تقول حروف من حروف الهجاء. فألف هو أول حرف من حروف الهجاء، وياء هو آخر حرف حروف الهجاء، لا فرق، يعني ليش شيء شيئا غريبا، ولا حاجة أن ندخل في هذه الأقوال التي، يعني لو قلت أنها اسماء السور، كيف اسماء السور؟ ففيها إشكالات كثيرة. يقول هنا الرأي الأخير ذكره، يقول أنها أن هذا الرأي، يعني حديث أن بني إسرائيل، يعني مجموعة من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيهم حيي بن أخطب، رؤوس اليهود، جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا يا محمد ما أنزل الله عليك؟ قال أنزل علي ألف لام ميم، حروف اللي ألف لام ميم، وهم عندهم حروف الأبجاد هذه، يعني يسمونها، تسمى هي حروف، يقولون ألف عشرة ولام مئة وميم ألف، إذن هذه مجموعها كم؟ يقولون ألف ومئة وعشرة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليك؟ قال أنزل عليه ألف لام ميم، قال هذه مئة وعشرة، فأخبرنا ماذا أنزل؟ قال ألف لام ميم راء فزادوا، ثم قال ألف لام ميم صاد فزادوا، إلى أن وصلوا إلى مثل ما ذكرنا إلى تسعمائة، قالوا دين وشريعة عمرها تسعمائة سنة لا ندخل فيها. فخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا، قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، لم ينكر عليهم هنا، يقول وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك فلم ينكر. أولا هذا الحديث لا يصح عند المحققين، لم يثبت، ذكر ابن كثير أنه لم يثبت، والشوكاني وغيرهم من العلماء أن الحديث لم يثبت ولا يصح، يعني أنكر النبي أو لم ينكر، أصلا سنده لا يثبت، ومتنه أيضا منكر، متنه منكر، يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا إلى هؤلاء ويستهزئون ويسخرون ويضحكون ويطعنون في الدين ويسكت. نعم. طيب يقول هنا فبلغ 903، فقالوا 900، يعني هم يقولون 903 في 900 سنة وثلاثة لا ندخل في دين هذا هذا هذا هذه مدته، وتركه. طيب الآن هو يقول هذه الحروف ما إعرابها؟ يقول يختلف اختلاف في معنى، في تصور أن تكون في موضع رفع، أي هذه ألف لام، أو هذا ألف لام ميم، موضع رفع، يعني يكون خبر مبتدأ محذوف، أو هي مبتدأ وما بعدها خبر. طيب أو نصب، يعني أقرأ ألف لام ميم. طيب أو خفض بالقسم. طيب هذا من ناحية الإعراب، يعني ألف لام ميم ممكن إنسان يعني يتعرض لها من حيث المعنى، ومن حيث الإعراب، ومن حيث أيضا نطقها وتلاوتها، كيف تقرأ، كيف تقرأ، وما المدود التي فيها. طيب عموما هذا ما ذكره المؤلف. طيب ننتقل للبعده. نعم. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام، ويشهد له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله، كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق، وخبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها. لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل فيه خبر لا فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخرى. فإن قيل فهل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول، فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس، وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ، وخبره فيه عند من يقف لا ريب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة للمتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات. نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول. طيب، تلاحظ أنه المؤلف يعني يكثر من الإعراب، يكثر من الإعراب ويكثر من بيان الكلمات وألفاظها، ويقف على بعض يعني المعاني والدلالات البلاغية، ولذلك هو يصنف هذا الكتاب على أنه من التفاسير بالتفاسير بالرأي، يعني يعد من التفاسير بالرأي، لأن لا يذكر الآثار، يعني لا يذكر، يعني لو قرأت في كتب التفاسير المتقدمة يعني مثل تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي زمنين وغيرها، كله آثار لا يكاد يخرج إلا يذكر. مثلا ذلك الكتاب قال ابن مسعود، قال ابن عباس، قال فلان، قال، هو لا يذكر، يذكر يحاول أنه يجمع ويلخص، يجمع أقواله، لأن هو طريقته كما ذكر في المقدمة أنه يجمع التفاسير، يجمع من أقوال المفسرين ويلخصها، يحاول أنها يعني يلخص هذه الأقوال دون الدخول في تفاصيل كثيرة. يعني لو قرأت الآن أنت في تفاسير أخرى مثل تفسير الرازي أو غيره، لو وجدت أنه يتشعب بأشياء كثيرة ويذكر، هو لا يلخص لك. طيب، ما المراد بذلك الكتاب؟ ذكر في عدة أقوال ثم رجح أنه القرآن، أنه القرآن، هذا هو المتبادر كما ذكر هنا. عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقف يعني تكلم عن الوقف، هل يقال لا ريب فيه هدى للمتقين، أو أن لا ريب فيه متصلة؟ ورجح أنها لا ريب فيه، لا ريب فيه كما يقول ذكرت في مواضع أخرى في القرآن لا ريب فيه. طيب، يقول لا ريب فيه، هذه اللام سمى عند النحاة لام النافية للجنس، أي لا ريب فيه. طيب، هو كان أشار إلى أن الكفار ارتابوا فيه، فكيف نجيب؟ كيف يقول لا ريب فيه والكفار ارتابوا فيه؟ هذه تكلم عنها الشنقيطي في دفع هام التراب، قال كيف يقول الله عز وجل لا ريب فيه ونجد الكفار يرتابون فيه؟ إن كنتم في شك ما نزلنا على عبدنا، شك أن ارتبتم، فكيف نجمع؟ فنقول هم في أنفسهم في شك وفي ريب، لكن القرآن في ذاته لا ريب فيه، لا ريب فيه. مثل ذكر الشنقيطي مثل، قال مثل الأعمى إذا كانت الشمس طالعة لا يراها، فهل نصدق لما يقول أنا الشمس غير موجودة؟ نقول أنت لا تراها لكن الشمس موجودة. القرآن لا ريب فيه، لكن أنت شك، هذا شيء يرجع لك أنت، هذا نقص فيك أنت، نقص وخلل فيك، لكن الآية القرآن لا ريب فيه. يقول ليش قال لا جاءت بلام في الجنس، قال لا ريب فيه ولم يقل لا فيه ريب، سلام الله، قال لأن لا ريب فيه نفي للجنس مطلقا، لا يمكن أن يقع فيه ريب مطلقا، ولو قدمتها لقيل أن هذا لا ريب فيه لكن غيره فيه، ومثل ما ذكر قال لا فيها غول، هذه تسمى لا العامل عمل ليس، لأن غول مرفوعة، لا فيها غول، يعني لا فيها غول. طيب، لكن ايش المانع لو كان ان ثم كتاب اخر فيه غيب ما دام ان المراد به القران؟ لا، اذا قلت ليس فيه غيب اذا غيره فيه غيب، غيره مما نزل بالله عز وجل. ايه هو هذا قصده، يقول كتب، اذا قلت هذا الكتاب الذي عندنا ليس فيه ريب، لا فيه ريب، إذن يحتمل أنه له مفهوم، هذا قصده. لكن إذا قلت لا ريب فيه، هذا يعني يفهم من أنه لا هو ولا غيره، لأنه يعني يرجع إلى المنزل وهو الله، هذا الذي يعني قال. نعم، يقول هنا في يعني هنا يقول هدى للمتقين، يقول هنا بمعنى هدى بمعنى الإرشاد. عندنا الهداية نوعان، هداية التوفيق والإلهام، وهذه من الله لا يملك أحد، وهداية الإرشاد و يعني الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها تأتي من الله ومن غيره. يقول هنا هدى للمتقين، لما خص المتقين قال كأنه دلالة على هداية الإلهام، يعني الله الذي ألهمهم وهداهم لأنهم اهتدوا، فالذي هداهم الله، لكنه كان يقول إرشاد. يقول هنا هدى، هو هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم، لكن هذا قد يقصد بالإرشاد هنا الإلهام والتوفيق، قد يقصد بذلك، لكن عند غيره يقصد الإرشاد والبيان، هذا للناس كلهم. القرآن نزل إرشادا وبيانا وتوضيحا للخلق كلهم، من اهتدى فقد اهتدى، ومن ضل فقد ضل. لكن الهداية الثانية لما قال هدى للمتقين خصهم، دل على أن المراد بالهداية هنا هداية التوفيق وهداية الإلهام. هذه أيضا تكلم عنها الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب، قال كيف يقول الله عز وجل يقول هدى للمتقين ويقول في مواضع أخرى هدى للناس؟ هل هو هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ تكلم، قال هداية الإرشاد وهداية التوفيق. الآن سيتكلم عن التقوى. نعم تفضل. نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول. الأول في فضائله المستنبطة من القرآن، وهي 15، وهي خمسة عشرة. الهدى لقوله هدى للمتقين، وهي خمس عشرة. ليش؟ لأنها فضيلة مؤنث، فيذكر العدد لأن المعدود مؤنث، 15 فضيلة. نعم. وهي 15 الهدى لقوله هدى للمتقين، والنصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، والولاية لقوله والله ولي المتقين، والمحبة لقوله فإن الله يحب المتقين، والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والمخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب الآية. عندك أنت والمعرفة. نعم. عندك المغفرة، ها؟ إيه، ترى تحتمل هذا وهذا، لأنك إذا قلت المعرفة لأنك إذا يجعل الله لك فرقانا تميز بين هذا وهذا، فهي معرفة. تكملة الآية فيها مغفرة. أيوة، تكملة الآية تحتمل إيه، ويغفر لكم، لكن اللي يظهر أنه يقصد الفرقان هو. طيب تفضل. وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وغفران الذنوب وإعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا يدل على أن لا يقصد الأول المغفرة. نعم. طيب. وتقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والبشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ودخول الجنة لقوله للمتقين عند ربهم جنات النعيم، والنجاة من النار لقوله ثم ينجي الذين اتقوا. يعني آثار التقوى، ما آثارها ما فضائلها، هذه الأشياء ذكرها. هو يقول يحصره كثير ما يحصر، والحصر هذا ليس دقيقا، وهو لا يقصد، يعني قد لا يقصد الحصر الدقيق أنه لا يزيد ولا ينقص، لا، وإنما يقول الذي يستحضر هنا 15 الذي يستحضر 10 وهكذا. نعم. الفصل الثاني: البواعث على التقوى 10: خوف العقاب الأخروي، خوف العقاب الدنيوي، ورجاء الثواب الدنيوي، ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب، والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بطاعته، والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها، بالله صفه ولا تنقص ولا تزيدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. الفصل الثالث: درجات التقوى 5: أن يتقي العبد. الحين الآن تكلم هو عن البواعث، يعني أسباب حصول التقوى، كيف يحصل الإنسان على التقوى، كيف يكون تقيا. قال أن يخاف الله ويرجو الثواب ويرجو كذا إلى آخره. طيب، ويتدور على الخوف والرجاء، وهو حقيقة التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي. طيب، الآن الدرجات. الفصل الثالث: درجات التقوى 5: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة. هذا على عند الصوفية يظهر عند تصوف، يعني واضح. طيب، الآن انتهى من هدى للمتقين وتوسع في كلمة التقوى وما تكلم عنها. طيب، يعني هو كثير ما يعقد مثل الفصول، يقف على كلمة ويبحث فيها مباحث. طيب، الآن عندنا الذين يؤمنون بالغيب. نعم. الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعدل، وإما تخفيفا من فعيل كميت، والآخر يؤمنون في حال غيبتهم أي باطنا وظاهرا، وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، وعلى الثاني في موضع الحال، ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت، أو نصبا على إضمار فعل، أو رفعا على أنه خبر ابتداء، ويقيمون الصلاة. طيب، بس هنا يقول لك إن يؤمنون بالغيب، ما المراد بالغيب؟ كيف يؤمنون بالغيب؟ قال يؤمنون بما غاب عنهم، يعني يؤمن بالله وما رآه، يؤمن بالملائكة وهو ما رآها، هذا ما غاب عنك تؤمن به، تؤمن باليوم الآخر في ما فيه من النعيم وما فيه من العذاب، كل هذا غائب عنك. أو يكون معنى آخر أنهم يؤمنون بالغيب، أي أنهم يمتثلون أوامر الله إذا غابوا عن الناس ولم يشاهدهم أحد، لا يقعون في معاصيه. أيهما أصح؟ نقول يحتمل الأمرين، لا مانع أن يكون معناه يؤمنون بالغيب بما غاب عنهم وبما إذا غابوهم، كلها صحيحة. طيب، يقول فالغيب هنا على هذا بمعنى الغائب، يعني ما غاب عنهم، إما تسمية المصدر كالعدل يعني عادل، وإما تخفيفا من فعيل كميت يعني المغيب، يقصد المغيب عنك أو المغيب عنك كالميت. طيب، نعم. الآخر يقول يؤمنون في حال غيبتهم. طيب، ويقيمون الصلاة. هو يتكلم عن الإعراب كثير، ما يقف على مع أنه قد يكون الإعراب ظاهر جدا، لكنه يأتي بوجوه الإعراب. طيب، يقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة إقامتها عملها، من قولك قامت السوق وشبه ذلك. عملها عندك علمها. أي والله يظهر هذا، يعني هذه النسخة اللي معي ومعك فيها أخطاء كثيرة، يقصد أنها إقامة الصلاة هو يعني أداؤها وعملها، أداؤها على الوجه الصحيح. يقول مثل قامت السوق إذا نفقت السوق، تحرك السوق، بدأ صار في حركة قوية، قامت السوق، هذا معناه. طيب هذا المتبادر لأن التعبير بإقامة الصلاة غير التعبير بالصلاة. لما تقول فلان يصلي وفلان يقيم الصلاة فرق كبير يعني بين هذا وهذا، ولذلك القرآن يعني دائما يأتي بكلمة يقيمون أقاموا. ولو تلاحظ سبحان الله العظيم في تدبرك أو نظرك في الآيات أقيم الصلاة يقيمون الصلاة أقمنا الصلاة وغيرها كلها معناها امتثال فيما أمرك والاتيان بأركانه وواجباته وشروطه وخشوعه كما سيذكر. لكن ما يقول صلوا في القرآن إلا في صلاة الخوف، فليصلوا معك. ليش؟ لأنها يعني نقص فيها أشياء كثيرة ما يمكن أن يقيم. ولذلك قال في سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أي فإذا اطمنتم فأقيموا، شايف؟ ولا وقبل ليش قال بذكر الله؟ قال هذا ليسد الخلل الذي حصل في النقص، فأقيموا يعني ذكر الله يعني يتمم ما نقص. نعم. والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل. هذا معنى الإقامة، يقيمون الصلاة. وكان يشير إلى أن المقصود بالصلاة هنا عامة، جميع أنواع الصلوات يدخل النوافل والفرائض وغيرها. طيب ينفقون فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. شوف هو يحاول يلخص لك أقوال العلماء، قالوا لأن فيه أقوال فيذكر لك الأقوال ويرجح وأحيانا لا يرجح، والغالب أنه يستعمل الترجيح ويبين لك وجه الترجيح. طيب نعم. والذين يؤمنون اختلف هل هم مذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو هم غيرهم، ومن أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتاب الله إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر. شوف تجاوز آيات، هو يتجاوز، ترى سيأتيك أشياء كثيرة يعني يترك كثير من الآيات لا يفسرها على أنها إما أنها ظاهرة أو أنه ما أدري يعني قد لا تكون ظاهرة، قد يكون فيها تحتاج إلى وقفات. لكنه هنا ماذا قالوا؟ ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه لم يتكلم عنها. طيب إن الذين كفروا، نعم، إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر وأنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس لفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم. إيه نعم، يقول كيف حكم الله عليهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم، هذه نفس الشيء يعني وقف عند الشنقيطي، قال كيف يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم لا يؤمن؟ ختم الله على قلوبهم، ونجد من الكفار من يؤمن ويصلح ويحسن ويصلح عمله ويحسن دينه، يعني على يعني يحسن عمله. كيف يعني؟ قال هذه من العام المخصوص، العام يعني مراد به شيء مخصوص، العام المخصوص. العام المخصوص في القرآن كثير، يظن بعضهم أن العام المخصوص يعني آيات معدودة، كثيرة جدا، كثير من يستعمل القرآن كلمة الناس ويريد بها شخص معين أو شخصين أو مجموعة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أم تحسدون الناس على ما آتاهم، أقصد به شخص يعني. فنادته الملائكة قالوا الذي ناداه جبريل ولم تنادي الملائكة كلها، يعني فيه ألفاظ تأتي في القرآن عامة ويراد بها مخصوص، شيء مخصوص، فيقال هذا من العام المخصوص. لأن العام ثلاث أقسام: عام باقي على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص، فهذا من العام المراد به الخصوص. نعم. فقيل المراد وإن كان العهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حوي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. سواء خبر إن وأنذرت أنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبر أو العكس. خبر، شوف يقول لك سواء خبر إن الذين كفروا سواء، هذا خبرها إيه، إن الذين كفروا سواء خبر إن، وأنذرتهم فاعل به، فاعل يعني فاعل في تقدير المصدر أنذرتهم. ثم قال أو تكون سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره أو العكس وهو أحسن، يعني يذكر لك أوجه الإعراب ويرجحها. نعم طيب، لا يؤمنون. نعم، ولا يؤمنون على هذه الوجوه: استئناف للبيان أو للتأكيد، أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر. والهمزة في أأنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام. ختم الآية، يعني ليست استفهامية، لأن الأصل في الهمزة استفهام، لما تقول أأحضر استفهام، لكن هنا قال لا، أنها خرجت من استفهام. طيب، ختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة، وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه. هو يقول مجاز أو حقيقة، أي نعم، وأن القلب كالكف، وهذا هو الصحيح، أن ختم حقيقي، ختم الله على قلوبهم. هي أصلا ختم هذا مفسر في آيات أخرى، يعني طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم، يعني هو قد يقال مثلا كناية عن أن الله، أن هذا الشخص لا يقبل الحق أبدا، خلاص أغلق عليه، وكما قالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة لا يمكن أن يدخلها أبدا. فهي كلها تدور على حول هذا المعنى، أن الكافر، ومثل قول تعالى كلا بل رانا، فالكافر مع شدة إعراضه وعناده وكفره خلاص، نعم، ينغلق القلب لا يقبل أبدا، لا يدخل. مثل ما قال يعني كثير، يعني حتى السنة فسرت ذلك، قال كالكوزي مجخيا، يعني خلاص كالكاس المقلوب ما تمكن تضع فيه شيء وهو مقلوب، فهذا خلاص كثرة الذنوب والمعاصي حتى يسود القلب، ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يقبل، خلاص هذا معناه، فلا يطبع على قلبه، طبع على قلبه، هذا معناه الله أعلم. ختم القلب والطبع واضح. طيب، والأول أبرع، وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه، وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده، والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه. يقول وعلى سمعهم تقف، نعم. ثم تقول نعم، وعلى أبصار غشاوة، هذا جديد. طيب، هو ما تكلم في مسألة في العقيدة، يعني معتزلة، هل الله يختم على القلب أو الإنسان هو الذي يخلق فعله؟ والله لا يخلق، كيف يختم على قلبه ثم يعذبه؟ هذه مسألة عند القدرية، هو ما تكلم عنها ولا رد عليهم ولا شيء. طيب، غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه. يعني غشاوة، يعني هل على، قال يعني هل فيه غشاوة، يعني على أبصارهم، هل نرى الغشاوة على أبصارهم؟ يقول ما تشوفه، وين غشاوة؟ الكافر يشوف كل شيء، يبصر يعني أموره، يبصر أحواله كلها، كيف تقول عليه غشاوة؟ قال غشاوة مجاز، يعني غشاوة معنوية، أنه يرى الحق ولا يتبعه، يرى صم بكم عمي، فهو أعمى من هذا الجانب، أعمى لا يبصر، ويبصر وليس أعمى، لكن لا يبصر الحق، أعمى عن الحق. فيقول أنه مجاز، وفيه دليل على وقوع المجاز. هذه مسألة خلافية، هل القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، مسألة خلافية قوية يعني من المتقدمين من منع المجاز مثل أبو إسحاق السفرييني وغيره منعوا المجاز وقالوا ما في مجاز، وقالوا أصلا المجاز يعني أمر محدث ما كان موجودا في عهد الصحابة ولا في لغة العرب ولا في أشعارها، وإنما جاء بعد يعني ظهرت المعتزلة ودخلت الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق، بدأ يقسمون اللغة إلى حقيقة ومجاز، فدخلوا من هذا الباب، وبناء على هذا الباب أيضا دخلوا في باب الصفات وأولوها، فقالوا المحبة كيف يحب الله؟ قال ما يحب الله، المحبة يعني الثواب وهكذا، والغضب كيف يغضب؟ قال يعني القلب ثوران القلب، لا ما نقول هذا الكلام، نقول الغضب يعني عبارة عن انتقام الانتقام وهكذا، دخلوا في هذا باب المجاز. ولذلك ابن القيم في الصواع المرسلة قال كسر الطاغوت المسمى بالمجاز، سماه طاغوت مسمى بالمجاز، يعني خلاف قوي جدا، شيخ الإسلام لا يرى فيه مجاز أبدا لا في اللغة ولا في القرآن، وابن القيم أيضا معه يعيد هذا الرأي، والشنقيطي أيضا ألف كتاب منع جواز المجاز في المنزل التعبدي والإعجاز. المسألة فيها خلاف. أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين زرته مرة في عنيزة، قلت له هل القرآن فيه مجاز وهل اللغة فيها مجاز؟ قال نحتاج إلى ماذا تقصد بالمجاز، فسر لنا ماذا تريد بالمجاز، يعني بس يقول كلمة المجاز لا نستعملها، لكن ماذا تقصد بالمجاز يعني؟ نعم، لأن يقول لابد من التفسير، لكن مفترض أنه يعني يعبر بعبارات أخرى، في عبارات أخرى يستعملها. الشنقيطي جاء على كل أمثلتهم، يريد جدارا يريد أن ينقض، قال كيف يريد ينقض، ما له إرادة، رد عليهم واسأل القرية رد عليهم كلها وأجاب عليهم في مسألة المجاز. طيب نعم. وحد السمع لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع. إيه نعم، هذه مهمة ترى دائما، المصادر لا تجمع. إذا جبت يعني إن الكافرين كانوا لكم عدوا، ما قال أعداء، عدوا، لأن عدو مصدر، والمصدر يطلق على الذكر والأنثى والمثنى والجمع ما يتغير. نعم. طيب ومن الناس من يقول، هذه الآن ستنتقل الآيات بعد ذلك إلى حديث عن المنافقين، لأن أول الآيات الخمس حديث عن المتقين المؤمنين، ثم آيتين في الكافرين، ثم 13 آية في المنافقين إلى قول تعالى يا أيها الناس، فهذه تحتاج منا نقف عندها وندخل فيها إن شاء الله، ما نريد أن ندخل بجزء ونترك البقية. أي نعم، فنقف عند هذا القدر. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، وإياكم جميعا. كتاب حقيقة يعني يعتبر من كتب التفسير مهمة جدا، وعبارتها عالية شوي، تحتاج إلى شخص يعني عنده تمكن، يعني وصل إلى درجة التفسير، لا يكون مبتدئا لا يعرف، وفي ما هو أقوى منه من التفاسير، البيضاوي أقوى وأصعب، البيضاوي أصعب، والكشاف الزمخي أصعب منها كلها، أقوى منها، فتحتاج ابن عاشور أشد منها، يعتبره متوسط، عبارته متوسطة واضحة ومختصرة. ابن عاشور يسهب، والألوسي يسهب، والرازي يعني يبحر، يعني جاء حجمه متوسط جميل ومقتضب بعباراته. طيب نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله خير، بارك الله.